بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام رحمه الله تحت كتاب الحدود. وكنا قد توقفنا عند قول باب في إقامة الحد على المريض، قال أبو داود رحمه الله باب في إقامة الحد على المريض، ثم ذكر رواية عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه ذكر أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قوم يعودونه أخبرهم بذلك، وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لا تفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها فيضربونها ضربة واحدة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في كيفية إقامة الحد على المريض إن أصاب حدا من تلك الحدود كحد الزنا. فذكر أبو أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، إذا أصيب بهذا المرض حتى صار حاله من ذلك الوذان كأنه جلد على عظم. فقال دخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها أي أنه لما دخلت عليه تلك الجارية هش لها أي فرح بها وكذلك ارتاح لها، وبالتالي عند ذلك وقع على تلك الجارية. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، أخبرهم بما حدث منه أنه لما دخلت عليه تلك الجارية هش لها وبالتالي وقع على تلك الجارية، وطلب منهم أن يستفتوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لا تفسخت عظام. بيذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ألم به ذلك التعب والمرض حتى أصيب بذلك الهزال، وأنهم لو حملوا له ذلك الرجل الذي وقع على الجارية لا تكسرت وتفرقت عظام ذلك الرجل، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة، وبالتالي يبقى العقوبة الظاهر ذلك من ذلك أنه هذا الرجل كان بكرا، وبالتالي لما وقع في جريمة الزنا فحد الزنا لحاله أنه يجلد 100 جلدة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب 100. ولما ذكر له من حاله وأنه مريض لو حملوه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكسرت عظام ذلك الرجل، ما هو إلا جلد على عظم. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة، وهذا هو المخرج من ذلك الأمر. فلذلك قال الحديث فيه دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعسكان فيه 100 شمرار أو ما يشابهه. يبقى عسكان اللي هو أساسا نقول اللي هو العذر وفيه غصن من فيه أغصان, كل غصن من أغصان يسمى شمرار. قال دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعسكان فيه 100 شمراخ أو ما يشابههم, ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ. يعني نقول إن هو يبقى حيأخذ 100 شمراخ أو يأخذ هذا العسكان. عسكان يبقى نقول اللي هو بيبقى زي الصباطة, الصباطة كده, وبالتالي نجد أنها بها عروق أغصان نقول دقيقة واللي بيكون بها التمر. فعلى ذلك قال أن يأخذ ذلك العسكان يبقى العسق دوت وبه هذه الشماريخ ثم يضربونه يبقى بماء شمراخ, ويبقى بذلك كأنهم جلدوا 100 جلدة. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن كل شمراخ من هذه الشماريخ لا بد أن تصيب ذلك الرجل, لأن المقصود أنه يضرب 100 جلدة كما هو معلوم في حد الزنا إن كان بكرا. وكان بذلك العمل دي حيلة من الحيل الجائزة, منها أصابوا بذلك الحد, ومنها أيضا أن ذلك الرجل لا يقوى, لو ضرب بالصياد لمات وهلك ذلك الرجل. والمطلوب عدم قتل ذلك الرجل لأنه لا يستحق القتل إلا إن كان زاني محصن, فالزاني المحصن بيرجم حتى الموت كما هو معلوم. لكن حاله أنه يجلد 100 جلدة نقول حاله أنه لا يحتمل ولا يتحمل الصياد, لو ضرب بهذه الصياد لهلك ومات ذلك الرجل, لمات وهلك ذلك الرجل. وليس المطلوب هو قتله, ولكن المطلوب هو إقامة حد الجلد عليه اللي هو حد الزنا لأنه كان بكرا, وأنه يضرب ب100 صياد. فقال في ذلك هذا العمل من الحيل الجائزة شرعا, وقد جوز الله مثله في قوله وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. يبقى نقول يبقى جمع مجموعة من العصا وضرب بها كلها ككتلة واحدة, قلنا حقق بها العدد اللي هو أقسم برب سبحانه وتعالى أن يضرب به, وفي نفس الوقت أساسا كان ذلك هو المخرج. يقول في ذلك العلماء إذا زنى المريض وحده الرجم بإن كان محصنا يبقى حد, لأن المستحق قتله. يبقى قال المسألة دي تختلف على حسب نقول هذا المريض, يا ترى كان محصنا وقع في الزنا يبقى حده الرجم حتى الموت, فإن كان مريضا نقول أقيم عليه ذلك الحد, أقيم عليه ذلك الحد. قلنا لا, لأنه مستحق للقتل يبقى على ذلك, حتى لو كان هزيلا ضعيفا لا يقوى على تحمل الضرب. لكن هو المطلوب لا يكون المطلوب هو ضربه بالصياد, ولكن المطلوب ضربه ورميه بالحجارة حتى الموت. فإن كان مريضا ولكن كان الحد الذي سيقام عليه هو حد الرجم يبقى عند ذلك يرجم هو على تلك الحالة, ونقول هذا أيسر أيضا في هلاك ذلك الرجل. وبالتالي قالوا إذا زن المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد لأن المستحق قتله, ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه. وإن كان حد الجلد لا يجلد حتى يبرأ, لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه وغير مستحق القتل. ولو كان المريض لا يرجى له الزوال فعند ذلك يضرب بهذه الصورة. يبقى أيضا على حسب حال المرض المسألة, لو كان هناك مريض وأصاب ذلك الحد, فإن كان نقول محصنا يبقى حنقيم عليه الحد مباشرة ويرمى بالحجارة حتى الموت, وإن كان بكرا يبقى حننظر إلى حاله, يا ترى المرض ده مرض يرجى له الزوال, زوال المرض ويرجى له البر ولا لا يرجى له البر. إن كان المرض ده لا يرجى له البر يبقى عند ذلك حيضرب بهذه الصورة عسكان ثم يضرب بهذه الصورة. إن كان يرجى له البر يبقى نؤخر قيام الحد حتى يبرأ من مرضه, حتى يبرأ من مرضه. ولأنه لو ضرب بالصياد في هذه الحالة لهلك, وكذلك نقول أيضا لو كان مريضا ولكن يرجى له البر، يبقى حنؤخر إقامة الحد عليه حتى يبرأ من ذلك المرض، حتى يبرأ من هذا المرض، يبقى ده حاله. أما إن كان مريضا مرضا لا يرجى له البر، يبقى يقام عليه الحد بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي انطلق فأقم عليه الحد. قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل فلم ينقطع، فأتيت فقال: علي أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليه الحد، وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. يقول بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد. قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع. قال: فأتيت فقال: يا علي أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دع حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. يبقى هذه الجارية فجرت وقعت في الزنا، وقلنا إن عقوبة الجارية إن وقعت في الزنا، عقوبة الجارية سواء كانت محصنة أو غير محصنة، عقوبتها في ذلك هو الجلد، أن تجلد 50 جلدة. فالعقوبة المقدرة عليها على النص من عقوبة الحرة كما هو معلوم، وسواء كانت محصنة أو غير محصنة، سواء كانت محصنة أو غير محصنة. ولذلك لما فجرت هذه الجارية وقعت في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، انطلق فأقم عليها الحد. قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل، كان بها الحيض، وبالتالي عند ذلك الحيض حاله بالنسبة للمرأة كحال المرض، كحال المرض بتصاب المرأة بهزال وضعف، وبالتالي لو أقام عليه الحد في هذه الحالة قد تهلك الجارية، قد تهلك الجارية، فيمسك حتى ينقطع ذلك الدماء، حتى تنقطع الدماء. فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، وقال: فأتيت فقال: علي أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دع حتى ينقطع دمها. يبقى كان بها دماء الحيض، وبالتالي هذه المرأة حال دماء الحيض، يبقى ده دماء تنزل من المرأة، وبالتالي بتصاب المرأة بنوع من أنواع الضعف، وبالتالي يعامل معاملة المرض، فهي أصابت ذلك الحد، والحد في ذلك الذي يقام عليها أنها تجلد 50 جلدة، عذابها على النصف من عذاب المحصنة كما بينا. فعلى ذلك حتى انقطع الدم ثم يقيم عليها الحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقيم الحدود على ما ملكت أيمان. وبالتالي فيه خطاب إلى أولياء أو إلى سيد هذه الأمة أن يقيم عليها الحد، وأن السيد يقيم الحد على مملوكه عبدا كان أو جارية طالما أصاب حدا من هذه الحدود. وكذلك الحد إذا ارتكب المريض حدا من هذه الحدود لا يقام عليه حتى يبرأ من مرضه، إن كان هذا المرض يعني يرجى له البر، إن كان لا يرجى له البر يبقى عند ذلك لو كان الحد وحد الزنا يبقى ننظر يا ترى هو محصن أو لا، لو كان محصنا يبقى حيرجم بالحجارة ويموت على تلك الحالة ويقام عليه حد ولا يؤخر، إن كان نقول هو أساسا بكرا وأصاب ذلك الجرم يبقى حنقيم عليه الحد بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في حد القاذف. ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. يبقى ده حد القذف كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، أن القاذف إن قذف ذلك المقذوف سواء كان المقذوف امرأة أو رجلا، فنقول للقاذف عند ذلك إن قذف المقذوف فلو اعترف المقذوف يبقى على ذلك حيقام عليه الحد، إن أنكر ولم يكن للقاذف بينة يبقى حيحد ظهر ذلك القاذف، حيحد ظهر ذلك القاذف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا معلوم قصة حادثة الإف وهؤلاء القوم الذين وقعوا في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لذلك ما تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. يبقى أمر بالرجلين الذين وقع في عرض عائشة رضي الله عنها وخاض في هذا الحديث، وكذلك المرأة التي خاضت في هذا الحديث ضربوا الحد، حد قاذف، على أساس أنه لم يكن هناك بينة على صحة ما ادعوه في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فعند ذلك يقام حد قذف وأنه يجلد بثمانين جلدة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا في رواية: فأمر رجلين امرأة ممن تكلم بفحشة، حسان بن ثابت ومصلح بن أساسة قال النفيلي يقولون المرأة هي حمنة بنت جحش. يبقى هذه أساسا الثلاثة الذين أقيم عليهم حد قذف: حسان بن ثابت ومصطح ابن أساثة وكذلك حملة بنت جحش رضي الله تبارك تعالى عنهم أجمعين. قلنا خاضوا في الكلام في حديث الإف واتهموا عائشة وقذفوا عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها. قلنا يمكن لم يقذفوا عائشة ابتداء، ولكن معلوم أن الذي قذف عائشة رأس المنافقين، ولكن هم تناولوا هذا الكلام، تناولوا هذا الكلام. يعني بمعنى كده لو رجل اتهم امرأة أو اتهم رجل وقال فلان زنى أو فلان زنت، وبالتالي نقول البعض بعض القوم تناولوا ذلك الحديث وقالوا أن فلان زانية أو أن فلان زاني، نقول على الرغم أنهم لم يروا، هم أساسا يقلدون من تكلم أولا، على ذلك بدأ قاذف، هذا قاذف. يبقى نقول أن الإنسان لابد أن يتبين، والكلمة الإنسان مسؤول عما يخرج من فيه، الإنسان مسؤول عما يخرج من فيه، ما يقدرش يقول والله إذا أنا سمعت فلان قال فأنا أردد ما قال فلان، نقول هذا لا يصلح، يبقى يقام عليه بذلك حد القصد. يبقى نقول إنسان ممكن يتهم آخر سواء كان رجل أو امرأة، وبالتالي البعض يقلد ويحكي ذلك الكلام، يحكي هذا الكلام، يبقى عند ذلك نقول البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. فدول أكابر: حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، مصلح بن أساثة، كل دول أكابر، حملة بنت جحش رضي الله عنها أيضا من الأكابر، وعلى ذلك لما خاضوا أقيم عليهم ذلك الحد، حد قذف، فجلدوا بثمانين جلدة كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال أمر رجلين امرأة ممن تكلم بالفاحشة، يبقى دول تناقلوا الكلام، مجرد أنهم تناقلوا الكلام، ولا يصلح أبدا أن يكون المبرر العذر في ذلك أن فلانا تكلم فنحن نتكلم بما قال، هذا لا يصلح، وبالتالي الإنسان مسؤول عما يخرج من فيه كلمة. نقول هي عبارة عن القذف، عبارة عن إيه؟ كلمة. لذلك أملك عليك لسانك، يبقى أملك عليك لسانك. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خلي بالنا، يعني لا تقم بنقل كلام إلا بعد التثبت، لا تقم بنقل كلام إلا بعد التثبت. وبالتالي المطلوب أنك أنت لا تقلد الغير فيما يتكلمون به من كلام، ولكن لابد أن تملك اللسان. ولذلك نقول القذف ده عبارة عن كلمة، ولكن انظر إلى العقوبة المترتبة على هذه الكلمة، كلمة ولكن فيها حد الظهر، يحد ظهر ذلك المتكلم إن قذف فلان أو فلانة ولم يأتي ببينة أو لم يكن هناك إقرار واعتراف من المخذوف. فعائشة رضي الله عنها كما تقول: فأمر رجلين امرأة ممن تكلم بفحشة، حسان بن ثابت، ومعلوم طبعا حسان بن ثابت رضي الله عنه ومنزلة حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح بن أساسة، وقال أيضا والمرأة كانت حمنة بنت جحش من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم خاضوا وقعوا في ذلك المحظور. إذا نقول أيضا الأكابر قد يقعون في ذلك المحظور، والعقوبة عند ذلك لا نفرق بين شريف ووضيع، لا نفرق بين شريف ووضيع، كل من تكلم وقع في ذلك المحظور هيحد ظهره كما يعني في هذه المسألة. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الحد في الخمر، بعدما انتهى من الكلام عن الحد في مسألة الزنا، وكما بينا أن الحد في الزنا يفرق فيه بين البكر والثيب، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها الثيب الزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن وقع الإنسان أو وقع الزنا من رجل أو امرأة، فإن كان محصنا أو محصنة فيبقى الحد عند ذلك الرجم حتى الموت، الرجم الحجارة حتى الموت. وإن كان بكرا أو كانت بكرة يبقى عند ذلك حد الضارب بمئة جلدة وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مريضا أو مريضة فبينظر إلى الحال، ينظر إلى الحال. لو كان مريضا أو مريضة ولكن كان محصنا أو محصنة يبقى عند ذلك يقام عليها الحد مباشرة ولا ننتظر حتى تبرأ من مرضها. أما إن كان الحد الذي يجب إقامته على المرأة أو الرجل وكان مريضا يبقى عند ذلك، وكان بكرا ننظر ده مرض يرجى له البر أم لا، لو كان يرجى له البر يبقى ننتظر حتى يبرأ من مرضه ثم نقيم عليه الحد أن يضرب بالصياط 100 جلدة ويغرب عام. أما إن كان مريضا مرضا لا يرجى له البر فعند ذلك يضرب بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعسكان وبمئة شمراخ، ويضرب بذلك قلنا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في الحد في الخمر. ذكر في رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا. وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاز بدار ابن عباس انفلت فدخل عباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فعلها ولم يأمر فيه بشيء، ولم يأمر فيه بشيء. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه، فقال فمن الضارب يضرب بنعلي وضارب بثوبي، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا ولا تعين عليه الشيطان، قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان. كذلك أيضا في رواية ذكر فيها بعض الضرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله، ما خشيت الله، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلوا. وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. فبيذكر هنا في حد الخمر كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، لم يوقت في الخمر حدا. نقول إن شارب الخمر حيحد لكن لم يوقت حدا، يبقى لم يقدر نقول عدد معين يضرب بها أو يجلد بها ذلك المخمور، لكن نقول الحد فيها أن يضرب، ولكن نقول عدد ضربات كما نقول كده إن القاذف الحد فيها أنه يضرب، يبقى يضرب، يبقى ده نقول آدي الحد. لكن يا ترى عدد الضربات كم ضربة يضرب بها القاذف؟ فالشارع قدر بثمانين جلدة، الشارع قدر بثمانين جلدة. كلام ابن عباس رضي الله عنه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، أي لم يذكر عددا يضرب بها أو يجلد بها المخمور، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه، فالحد فيها أن يضرب، لكن يطرى عدد الضربات كم جلدة يجلدها ذلك المخمور، يبقى لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال في الرواية الأخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه، يبقى أمر بضربه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيدي والضارب بنعلي والضارب بثوبي، يبقى نقول حيضرب. وفي رواية ضرب بالجريد والنعال، ضرب بالجريد والنعال، يبقى العقوبة والحد فيها الضرب، لكن يا ترى عدد كم جلدة يجلدها ذلك المخمور. يبقى معنى كلام ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر لنا ذلك العدد كما قدر ذلك العدد في حد البكر الزاني أنه يجلد بمئة جلدة، في نقول حد القاذف أنه في تلك الحالة يبقى يجلد بثمانين جلدة، المخمور يجلد، ولكن يا ترى عدد الجلدات كم جلدة يجلدها ذلك المخمور، يبقى يبقى لم يوقظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أمر بضربه. يبقى الخمر من شرب الخمر وثبت عليه ذلك الأمر يضرب، يبقى يضرب، يضرب باب الجريد بالنعال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من الضرب بيدي، من الضرب بنعلي، من الضرب بثوبي. يبقى بأي صورة. وبالتالي ينفذ فيه ذلك الكلام، ينفذ فيه هذا الكلام. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا لعل حد الخمر أخف الحدود. قالوا أن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش. يبقى هذا حد الخمر أخف الحدود، قال أخف الحدود. يبقى على ذلك قال: وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش. ولذلك قال: فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان، لا تعين عليه الشيطان. يبقى ده لما ضرب، يبقى ضرب الحد. وبالتالي في هذه الحالة يعني لا نبكته، يبقى لا نبكته كما ذكرنا في مسألة الجريء إن زنت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيم عليه الحد. قال: ولا تثريب، قال: ولا تثريب. ما فيش توبيخ ولا لوم. يبقى ده بالنسبة قلنا حتى لا نجمع على العاصي عقوبتين، حتى لا نجمع على العاصي عقوبتين. فكذلك أيضا كما قال: لا تقولوا هكذا، يعني ما تدعوش عليه، ولكن نقول طالما أقيم عليه الحد ممكن ندعو له بالمغفرة. قبل إقامة الحد يبقى لا ندعو له بالمغفرة، ولكن ندعو له بالمغفرة بعد إقامة الحد، بعد إقامة الحد. فلذلك قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان، يبقى لا تدعو عليه بالخزي وهو الذل والهوان، لا تعين عليه الشيطان. يبقى لأن الشيطان يريد بتزيين له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعا عليه بالخزي فكأنه قد حصلوا مقصود الشيطان. يبقى لا تدعو، لكن ندعو له، ندعو له بالهداية، ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالرحمة طالما أقيم عليه الحد. يبقى لا ندعو له بالمغفرة والرحمة قبل إقامة الحد، ولكن بعد إقامة الحد، أن الحدود كفارات كما بينا. يبقى الحدود كفارات. يبقى نقول إن أقيمت على الإنسان هذه العقوبة فنقول أو ذلك الحد فهو كفارة لذلك الذنب، كفارة لذلك الذنب. فالحدود كفارات، وبالتالي عند ذلك لا نجمع عليه العقوبتين، ولكن عقوبة أقيمت على العقوبة فالحدود كفارة، وبالتالي ندعو له بالمغفرة والرحمة والاستقامة، لكن لا ندعو عليه بالذل والهوان، لأنه نقول قد أقيم عليه الحد كما بينا. أيضا في بعد الضرب: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوه. فأقبلوا عليه يقول: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يذكرونه برب سبحانه وتعالى، ويذكرونه أيضا بأنه ارتكب ذلك المحظور، ارتكب هذا المحظور. ولذلك قال: ثم أرسلوه، ولكن قولوا الله، قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. يبقى ندعو بالمغفرة والرحمة، يبقى ده لمن أقيم عليه الحد، لمن أقيم عليه الحد ندعو له بالهداية بالاستقامة، بأن الله تعالى يعني يغفر له، أن يرحمه الله عز وجل، أن يعافيه من ذلك البلاء، أن يعافيه من ذلك البلاء. لكن لا ندعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. قد يستعظم ذلك في نفسه وبالتالي يرتكب هذا المحظور، أو أن الشيطان يعني لا نتمنى أن يستحوذ عليه الشيطان، وإلا لو استحوذ عليه الشيطان يعني سلك بذلك الإنسان يعني المسلك الذي من خلاله يهلك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، وقال البعض من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال لا عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه 80، فجلد فيه 80. قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40، أنه جلد بالجريد والنعال 40. وكذلك أيضا ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب بجريدتين نحو 40 ضربة. يبقى ضرب بجريدتين نحو 40. يبقى على ذلك يبقى ده الحد فيها الضرب، يضرب بالجريد والنعال، يضرب بالجريد والنعال أو بأي صورة من الصور كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من الضرب بيدي، من الضرب بنعلي، ومن الضرب بثوبه. يبقى نقول الحد فيها في الخمر الضرب، ترى يضرب يجلد قد ايه، كم عدد جلدات؟ يبقى نقول على ذلك لم تقدر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى تم ذلك الضرب على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وان المعن يبقى لما حصر هذه الضربات التي ضرب بها شارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم راها انها 40، راها انها 40. لذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. فلما ولي عمر دعا الناس، دعا الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف، قال دنوا من الريف فما ترون في حد الخمر. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله الريف هي المواضع التي فيها الماء أو هي قرية منها. معناه لما كان زمن عمر بن الخطاب وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف، وبالتالي نقول كثرت الأعناب وكان عندهم سعة في العيش، وبالتالي بدأوا يشربون الخمر، بدأوا يشربون الخمر. يبقى نقول أن الناس دنوا من الريف، يبقى من الزراعة والثمار، يبقى دي من الأشياء اللي بتصنع منها أساسا الخمور. فكأنه قال يسرت لهم صنع الخمور، يسرت لهم صنع الخمور، لا تصنع سواء من الحبوب أو الثمار، من الحبوب أو الثمار. وبالتالي نقول عند ذلك دنوا من الريف، يبقى كانوا أقرب ما يكون إلى تلك الثمار والحبوب التي يصنعون منها الخمر. فلذلك قال عمر فما ترون في حد الخمر، الناس نقول تجرأت، وكأنهم حقروا من شأن العقوبة، حقروا من شأن العقوبة. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه 80، ده أخف الحدود اللي هو حد قذف. وبالتالي قال أنه يجلد ب80 جلدة، ده كالرأي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وده أيضا كالرأي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أيضا كالرأي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نقول أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما جمع القوم وبالتالي بدأوا ينظرون في المسألة، خاصة الناس قد حقروا من شأن هذه العقوبة في الخمر، فأراد عمر رضي الله عنه أرضاه أن يغلظ عليهم العقوبة، لأن أصل العقوبة للردع والزجر، أصل العقوبة للردع والزجر. ورأى لما رأى عمر رضي الله عنه استخفاف الناس بالعقوبة يبقى جمع القوم وبالتالي استشار القوم ماذا يصنع، أن الناس دنوا من الريف وفما ترون في الخمر، قلنا على أساس أن الناس وكأنهم استهانوا بهذه العقوبة أو حقروا من شأن هذه العقوبة، فاجتمع القوم على أن يصل إلى 80 جلدة. وكان ده رأي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذلك هذا ورأي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى يجلد في الخمر 80 جلدة. قلنا ده كان في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك عنه. ثم ذكر رواية عن حضين ابن المنذر الرقاشي هو أبو سسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران لهو مولى عثمان ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها، يعني الخمر، شهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال علي أقم عليه الحد، أقم عليه الحد. يبقى كان الوليد ابن عقبة وده كان قريب لعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، شهد عليه حمران موقع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه شرب الخمر، وشهد رجل آخر أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي أقم عليه الحد، فقال علي الحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن واللي حرها من تولى قرها، واللي حرها من تولى قرها، فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، فأخذ الصوت فجلده وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال حسبك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه، قال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي. الوليد بن عقبة يعني كان يعني مشهور بشرب الخمر، وكان قريبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالتالي شهد القوم عند عثمان. وكان السبب في كده أن الوليد بن عقبة صلى بهم صلاة الصبح وقال لهم يعني أزيدكم، فعند ذلك شهد حمران عند عثمان رضي الله عنه أن الوليد كان شارب للخمر، وشاهد رجل آخر لا تقيأ الخمر، فعثمان رضي الله عنه قال ما تقيأ الخمر إلا أنه شربها. فعند ذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أقم عليه الحد. يبقى دي البينة، قامت البينة وشاهدت على الوليد بن عقبة أنه شارب الخمر. قلنا طبعا يعني هذه العقوبة، قلنا عشان يقيم الإمام العقوبة إما أن يكون باعتراف الجاني الفاعل أو أن يكون هناك البينة. فالبينة في ذلك غير بينة الزنا، في بينة الزنا أربع رجال عدول، في بينة الخمر يبقى رجلان. ولذلك قال فشاهد عليه حمران ورجل آخر، شاهد أحدهما أنه رأى شربها، وشاهد الآخر أنه رأى يتقيأها، فقال عثمان أنه يتقيأها حتى شربها. ما دي دلالة، يبقى نقول لما تقيأ الخمر يبقى أي معناه أنه شرب الخمر، حيتقيأ ما شرب، فعلى ذلك بقى على ذلك أثبت أنه شرب الخمر. فقال علي أقم عليه الحد، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن ولي حرها من تولى قرها، يعني اللي هو أساسا اللي بيحكم هو اللي يقيم الحد، يعني كأنه بيعرض كده أن عثمان رضي الله عنه والذي يقيم عليه الحد. فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، فأخذ الصوت فجلده وعلي يعد الضربات، فلما بلغ 40 قال حسبه كفاية كده. وقال علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، قال خوري الراوي يحسبه، وقال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه، يعني قال إن رأي عمر رأي صواب، ولكن أحب إلي أننا يعني أقف عند الحد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف في الخمر حدا، وأن المقصود من كده أنه ما حددش عدد ضربات معينة، ولكن نقول أن القوم حصروا ذلك على عهد النبي فكان يتمثل في 40، وبالتالي كما قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. كل المسألة أنهم أمرهم بضربه فضربوا شارب الخمر من أقول بالنعال وكذلك بالجرين، فحصلوا عدد ضربات كانت متمثلة في 40. وعلى عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه جلد أيضا 40. أما عمر كما بينا لما رأى الناس استخفوا بهذه العقوبة واستهانوا بالعقوبة، فعند ذلك شاور القوم فأشاروا عليه أن يكون أخف الحدود، وهو أن يجلد شارب الخمر 80. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بيذكر لماذا وقف عند هذا الحد إلى 40. قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، أحسبه قال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، يبقى كل صحيح، لكن أحب إلي إن أنا أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا نقول أن عمر رضي الله عنه زاد في الحد، لم يزد عمر في الحد، ولكن نقول أن عمر غلظ هذه العقوبة، أن العقوبة أصلا للزجر والردع، فعمر رضي الله عنه أشار استشار الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، وبالتالي قال كل سنة على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال إنه أن يعش منكم في السهرة اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ. يبقى نقول أن عمر رضي الله عنه لم ينشئ ذلك الحد، الحد موجود لكن العقوبة ما كانتش مقدرة بعدد معين، وبالتالي زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد مشاورة الصحابة. فلذلك قالوا عبد الرحمن بن عوف رأى أنه يكون بأخف الحدود اللي هو حد القصف، وكذلك رأى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن كل سنة كما قال علي، وهذا أحب إلي، أي أحب إلي أن أقف عند يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر يعني نقول في مسائل فيها اجتهادات، قلنا كمسألة مسألة الطلاق الثلاث، فعلى ذلك كان يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس بتتساهل في الأمر وأن الناس بتزيد أساسا في استعمال ذلك الأمر، قال أن الناس استعجلوا في أمر كان له في أناء، فرأى عمر إحنا لو أقمناه عليهم فعند ذلك من شأن الصحابة أقام ذلك الحكم عليهم، فعد الطلاق الثلاثة أنه تبين منه المرأة بينونة كبرى. يبقى كان ألف عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني كان بيقع لصدق طبعا الإيمان وصدق لهجة القوم القوم، وبالتالي على ذلك كان بيقع طلقة واحدة. وفي عهد عمر لما كسر الأمر ده واستعمال الناس في ذلك الأمر، قال إن الناس استعجلوا في أمر كان له فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر الخطاب رضي الله عنه. فكان طلاق الثلاثة يقع ثلاثة، يبقى لو طلق رجل مرأة في مجلس واحد ثلاث مرات يبقى يقع الطلاق، يبقى لو قال رجل مرأة أنت طالق طالق طالق يبقى ده طلاق الثلاثة، يبقى بانت منه المرأة بينونة كبرى، يبقى ده كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والسبب في ذلك أن نقول أن الناس تساهلت في استعمال هذه الألفاظ، فلابد طبعا أن من تعظيم الشريعة وتعظيم هذه الأحكام، فعمر رضي الله عنه زجرا لهؤلاء يبقى أوقع ذلك وخالف الهدي والسنة فأوقع عليه ذلك الكلام. هنا نفس القضية لما رأى استخفاف الناس واحتقار الناس للعقوبة، استخفاف الناس بالعقوبة، فعند ذلك شاور عمر رضي الله عنه ورضاه الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بذلك، هذا عبد الرحمن بن عوف هذا علي بن أبي طالب، أشاروا عليه أن يكون بأخف الحدود اللي هو حد القذف اللي هو 80. ولكن عمر كما بينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه لما يعني فوضى عثمان بن عفان لإقامة الحد على الوليد بن عقبة بعدما شهد البينة بشرب للخمر، فعند ذلك أمر عبد الله بن جعفر وأن يقيم عليه حد وأخذ الصوت فجلده وعليه يعد، فلما بلغ 40 قال حسبك حسبك امسك لغاية هنا، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 70 وكلهم سنة، ولكن هذا أحب إليه، يبقى أنه يقف عند ذلك الحد. كذلك أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكلهم سنة، يعني كلهم سنة عشان ما يبقاش فيه مطعن في فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أو أنه عمر تجاوز الأمر، لا، يبقى نقول ان هو الحد اقامه لكن ما كانش فيه اساسا تحديد لعدد يعني الضربات، تحديد لعدد الضربات، وان عمر رضي الله عنه لما راى استخفاف الناس فغلظ في العقوبه، غلظ في العقوبه بعد مشاوره الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال علي بن أبي طالب جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أبو بكر 40 وكمل عمر 8 وكل سنة. قال أبو ذؤدة قال أصمعين ولي حرها من تولى قرها ولي شديدها من تولى هينها، يعني قال يعني اللي يقوم بالعقوبة دي اللي هو أساسا يعني يقوم بالخلافة ده مقصده، قال ولي حرها من تولى قرها، قال ولي العقوبة ضرب من توليه العمل والنفع، ده معنى الكلام كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله. فقال بعد ذلك باب آخر وباب إذا تتابع في شرب الخمر، يبقى الإنسان كثيرا ما يؤتى به في مسألة شرب الخمر، يبقى نقول حيجلد هذه في المرة الأولى المرة الثانية، لكن لو تتابع منه في شرب الخمر ماذا يكون الحكم في ذلك؟ ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب إذا تتابع في شرب الخمر، ثم ذكر أولى الروايات رواية عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فجلدوهم ثم إن شربوا فجلدوهم ثم إن شربوا فجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فجلدوهم، يبقى نقول هذه الحد في شرب الخمر، الحد في شرب الخمر، وشرب الخمر إما أن يكون بالإقرار وإما أن يكون بالبينة، إما أن يكون بإقرار يبقى أقر على نفسه أنه شرب الخمر يبقى نقيم عليه الحد، أو كان هناك بينة. ولكن في مسألة لو رأينا أن الخمر تنبعث من فيه يبقى نقول ريحة كده الفم بيخرج فيها ريحة منها ريحة خمر، هل يقام عليه بمجرد أن وجدنا تلك الريحة؟ لا، يعني نقول للاعتراف أو أنه إحنا أساسا بالبينة، الاعتراف أو البينة، نقول دي كلها تبقى قرينة عسى أن يكون شرب الخمر وعسى أنه يكون قد ذاق ذلك الشراب ظنا منه أنه ماء أو غير ذلك فوجده خمرا، يبقى لازم يكون إقرار أو بينة. إن كان نقول صدر من فيه رائحة الخمر يبقى دي قرينة، وكما بينا الحدود تدرى بالشبهات، حدود تدرى بالشبهات. وقلنا ان قول عمر رضي الله عنه الزنا، الزنا بيثبت ازاي عند عمر؟ قلنا بيثبت بالاقرار او بالبينه، وده لا خلاف عند العلماء، وكذلك بالحبل، وكذلك بالحبل، يبقى امراه ليس لها زوج وجدت حبلى يبقى عند عمر الخطاب مذهب عمر ان ده وقعت في الزنا, وقعت في الزنا, ده مذهب عمر الخطاب رضي الله عنه. يبقى كذلك ايضا مذهب الامام مالك رحمه الله انه لو كان الخمر بيصدر من فيه الانسان يبقى على ذلك دي قرينة على شرب الخمر, يقام بذلك الحد, يقام به الحد. لكن كما بينا الحد اساسا حدود تضرب الشبهات, والحدود تقام بالاعتراف او بالبينة, بالاعتراف او البينة. فذكر معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه في هذه الرواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربوا الخمر فجلدوهم, ثم ان شربوا فجلدوهم, ثم ان شربوا فجلدوهم, ثم ان شربوا الرابعة قال فاقتلوهم, قال فاقتلوهم. كذلك ايضا ذكر في رواية اخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال احسبوا قال في الخامسة ان شربها فاقتلوه. يبقى يا ترى لو شربوا في الرابعة يقتل ولا لو شرب في الخامسة. كذلك ايضا في رواية اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فجلدوه, ثم إن سكر فجلدوه, ثم إن سكر فجلدوه, فإن عاد الرابعة قال فاقتلوه, فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فجلدوه, فإن عاد الرابعة قال فاقتلوه, فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وفي رواية إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. يبقى يا ترى في الحالة دي هل في الخامسة ولا في الرابعة؟ في الخامسة ولا في الرابعة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تتابع في شرب الخمر, من تتابع في شرب الخمر فأقيم عليه الحد مرة الأولى, المرة الثانية, المرة الثالثة. طبعا لو إنسان كده أقر على نفسه أنه شرب الخمر خمس مرات يقام عليه حد مرة واحدة, يقام عليه الحد مرة واحدة. ونقول زي إنسان كده زنى وزنى وزنى وأتى وأقر على نفسه أنه زنى ثلاث مرات يبقى نقيم عليه الحد مرة واحدة, وكان بكرا يبقى في الحالة دي هنقيم عليه الحد مرة واحدة, مرة واحدة. يبقى مش هنقوله بكل فعلة هنقيم عليه ذلك, لا هنقيم عليه الحد مرة واحدة. هنا أيضا نقول الكلام دوت أتي به في الرابعة يبقى يقيم عليه الحد, مش شرب أربع مرات خمس مرات. يبقى دي كلها أساسا لو أتى وأقر أنه شرب خمس مرات ست مرات يبقى بيقام عليه الحد مرة واحدة, مرة واحدة. وبالتالي في الخامسة إن عاد في الرابعة أو عاد في الخامسة معناها شرب وأقيم عليه الحد, ثم شرب وأقيم عليه الحد, شرب وأقيم عليه الحد, إن أتى الرابعة قال فاقتلوا, قال فاقتلوا. فلذلك قال ثم إن سكر فجلدوه, فإن عاد الرابعة فاقتلوا, إذا شرب الخمر فجلدوه, ثم عاد الرابعة قال فاقتلوا, إن شربوا الرابعة قال فاقتلوهم. ويبقى بالتالي يبقى الحكم بذلك إن هو يبقى حيقام عليه الحد المرة الأولى الثانية الثالثة, وفي الرابعة قال فاقتلوه, أو كما ورد في رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الخامسة إن شربها فاقتلوه. أيضا في رواية عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه, فإن عاد فجلدوه, فإن عاد فجلدوه, فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ورفع القتل فكانت رخصة. يبقى الرواية قال عن المحقق أنها هذه حديث ضعيف مرسل, ولكن هذه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه, فإن عاد فجلدوه, فإن عاد فجلدوه, فإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به الرابعة فجلده, ورفع القتل فكانت رخصة. يبقى ترى هل ده حكم ناسخ للأول وأنه كما قال إن أتي به في الرابعة فاقتلوه, إن شربوا في الرابعة فاقتلوهم, وبالتالي يبقى على ذلك الحكم الناسخ أنه قد رفع ذلك القتل وكانت الرخصة, أنه متى أتي به وكان شربا الخمر يضرب حتى لو تتابع في ذلك, ولا الحكم في ذلك أنه هذا حكم ليس بمنسوخ. قال أيضا في رواية أخرى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لا أدي أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شرب الخمر, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا, إنما هو شيء قلناه نحن. يبقى قال علي بن أبي طالب لا أدي أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شرب الخمر, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فإنه كذلك إذا أتي برجل قد شرب الخمر فقال الناس ضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمتيخة. قال ابن وهب: الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى بها في وجهه، فرمى بها في وجهه. أيضا في رواية عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحسى في وجه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 80 و40، ثم أثبت معاوية الحد 80. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارف أمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضرباه بالصوت، ومنهم من ضرباه بعصا، ومنهم من ضرباه بلعلي، وحزى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب، فحذروه 40 ضربة 40، فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب لي خالد بن الوليد أن الناس قد أنهمكوا في الشرب وتحقروا الحد والعقوبة، قد أنهمكوا في الشرب وتحقروا الحد والعقوبة، قالهم عندك فسلهم، يعني قال عندك المهاجرون الأولون فاسألهم، فأجمعوا على أن يضرب 80. قال: وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية، حد الفرية حد القذف. يبقى هذه المسألة، وكيف أساسا وصلوا في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه أن يضرب ب80 بجلدة شارب الخمر، قلنا على رغم أنه في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يضرب ب40، وعهد عمر كان صدر بخلافات 40، ثم بعد ذلك وصل إلى 80. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية. قال: وإذا افترى هذا، وبالتالي هذا يبقى هيكلم بأي كلام، فمنع على ذلك القذف. فقال: أرى أنه يقام عليه حد الفرية، أي حد القذف. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ممن أشار على عمر رضي الله عنه أن يكون حد شرب الخمر 80، كما أشار بذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله لهذه الروايات هذه الترجمة باب إذا تتبع في شرب الخمر، هل يطار الحكم فيها أنه حيقتل في الرابعة أو الخامسة، ولا هذا حكم منسوخ، ولا هذا حكم منسوخ؟ حنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.